وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ولكن الله أحبب Bye-bye. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن الفسوق بعد الإيمان.

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان يمنون عليك أن تسلموا قل إن الله يعلم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لقد صدق القائل لجاء نور لما تجلى داية الهدى وهذا الظهور الصعب خطا موردا فسمعت أمة التوحيد فتزكى الله وصار لسان الحور درا مرتبا وجبريل من فوق السماء تعجبا وغنى بنا عن حسن تداوة بالغنى يردد انغاما ولحنا محلفا حماك الله يا طاهر الهدى يا اعظم تنزيل على نبي محمد عشنا وسلطعنا مع القران الكريم مع قارون العظيم قارئ الاذاعه التلفزيون وجنوب مصر العربيه صديق القارئ الحاج محمد الدوس المكب النخاس يطلب في تليفون المنزل 35 22 22 الاناره الكبرى مقبره الصوت برضه الشيخ عيسى حسين المحمودي المكب المحمود وشكرا لاسعاركم جميعا.